بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن اللسان والإيمان، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ارتباط اللسان بالإيمان، وأن الإيمان يشمل المجالات الثلاثة: الإيمان بالقلب، والإيمان باللسان، والإيمان بالالتزام من خلال الالتزام العملي. وكل هذه أمور أساسية وضرورية ولا بد منها، وبالتالي اللسان هنا يشكل جزءا مهما في حياة الإنسان، ولهذا نقول الأقوال والأعمال. وبالتالي اللسان، طبعا اللسان سواء في حفظه أو في هذه الأمور، كما أن الأعمال هناك أعمال منحرفة ومعاصي كثيرة، وهناك في جانبها طاعات بالجوارح، فكذلك في اللسان، كما أن هناك فواحش ترتكب خلال الأعمال، هناك أيضا فواحش ترتكب من خلال اللسان. اللسان البذيء هو في الحقيقة لا يختلف عن الذي يصف الفواحش وكأنه يدعو إليها، هذا لا يختلف عن مرتكبها. الذي يزكي القتلة ويمجد القتلة ويفتي للقتلة، هذا لا يختلف عن الذين يقتلون. وبالتالي الجانب العملي مرتبط، يعني كل خطيئة على عملية لها أيضا ما يقابلها من الأخطاء المرتبطة باللسان. يذكر السيد عبد الملك أول مظاهر استعمال اللسان في الإيمان، قال في بداية العناوين: النطق بالشهادتين. يقول: أنت بانتمائك للإسلام تشهد بالشهادتين، أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا أهم شيء، وهذه شهادة مهمة جدا، وهي في الحقيقة منهج حياة. البعض يتصور أنها فقط مجرد كلمة، يعني حتى المرجئة الذين يقولون بالشهادتين، يعني المستدلون ببعض الأحاديث، والرسول صلى الله عليه وآله في تلك الحديث يقول: مخلصا بها دين، مخلصا بها دينه. يعني لو طبقهم فقط فهي تصوروا أن رسول الله قال فقط الكلمة، لا، مخلصا بها دين، يعني حياته كلها وفق لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مشرع إلا الله، يعني كل الأشياء الإنسان يعود فيها لله. وبالتالي كلها عندما كلمة لا إله إلا الله منهاج حياة وفي كل الجوانب. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني التبعية المطلقة بحسب الشريعة، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله ويتصور أنه يمكن أن يعبد الله من خلال مزاجه، فعندما يقول محمد رسول الله أي أن التعليم التي علي أن أنفذ بها لا إله حق لا إله إلا الله هي التعليم التي جاء بها محمد رسول الله، يعني انتمائي لله، انتمائي لعبودية الله يكون وفق محمد رسول الله، يعني هو الناطق الرسمي عن الله والمعبر عن مراد الله، يعني هذا المراد. وبالتالي هذه الكلمة، يعني حتى على ما يقال المرجئة، لو فهموا هذه الكلمة وتأملوها، يعني هل الله تعالى فقط يريد هذه الكلمة كلسان؟ يعني العاقل لا يرى ذلك، الله تعالى يتنزه عن العبث. هل يريد من الناس فقط أن يحركوا شفتيهم بهذه الحروف اللام والميم؟ هذه الحروف نفسها قد يستعملونها في أشياء أخرى. لو كان الأمر بهذه السهولة لماذا عانى الأنبياء؟ لماذا عذب الصالحون؟ لو كان فقط مجرد كلام. وبالتالي هنا يعني الأحاديث التي يستدلون بها ويسيئون فهمها طبعا ناتجة عن هذا الأمر، لكنهم طبعا عندما رأوا أن هذا أضافوا إليه أشياء أحاديث أخرى بحيث تصور الأمر بصورة مختلفة. يقول: ويتكرر هذا الأمر في صلاتنا، يعني كذلك كلها نمارسها من خلال اللسان، في أذكارنا، في أذاننا، في تلاوتنا للقرآن الكريم. القرآن الكريم هو أحسن البيان، هو أحسن الحديث، قصصه أحسن القصص، علومه أحسن العلوم، مواعظه أحسن المواضع، مواعظ توجيهاته، استشرافاته المستقبلية وتحذيراته، وعيه، بصيرته، أنواره، كلها يعني هي بماذا؟ باللسان. القرآن الكريم كلمات، حتى لو شخص يقول إقرأها يرددها من دون أن يحرك شفتيه فهو كلام. الكلام ليس بالضرورة أن نحرك به ألسنتنا، فلذلك أيضا هذا كلام. يقول: في مقامات، يعني هذا اللسان نستخدمه في مقامات ومواقف، في أشياء كثيرة جدا، وله أن يعبر بها عن إيماننا. يفترض أن يكون منطلقا، أن كل هذه منطلقا من قناعة إيمانية راسخة في نفس الإنسان، من اعتقاد جازم وصحيح، وأيضا أن يرتبط به التوجه العملي والالتزام العملي والممارسات العملية. ثم ذكر أهمية استعمال اللسان في هذا الجانب، فقال نجد لهذا أهمية كبيرة باعتباره ضروريا وأساسيا في التزامنا وانتمائنا الإيماني، لأن اللسان هو يعبر عن هذه الحقيقة. طبعا هذه الحقيقة نعبر بها عن أنفسنا ونعبر بها كذلك لغيرنا، نعلن بها. لماذا نعلن بها؟ قد يقول الشخص يكفي الشخص أن يكون بينه وبين الله، نعلن بها الحقيقة أولا للمؤمنين لحتى نتعاون، نثبت لأقول للمؤمنين أنا الآن معكم، صرت أخا لكم في الدين، وبالتالي تعالوا نتعاون على البر والتقوى، وتعالوا نطبق أمر الله، لأن التقوى جماعية، هناك التقوى الفردية والتقوى الجماعية، ولذلك ذلك الإعلان له دوره. كذلك هذا الإعلان حتى لو كان لغير المؤمنين، عندما يقول لهم آمنت بالله مثلا فهو من هذا الباب، هو يدعوهم إلى الله، مثل ما ذكر الله تعالى عن صاحبي يعني في قصة ياسين عندما أخبر عن إيمانه، فهو بذلك يدعوه كأنه يقول لهم أنا آمنت، فأنتم أيضا عليكم أن تؤمنوا، وطبعا يقنعهم، يقول لهم يعني لم فقط أدافع عنهم لأجل الدفاع، وإنما لأعبر عن هذه القناعة، وأنا نفسي اقتنعت بها. وعادة الشخص عندما يقول أنا اقتنعت بشيء هو يدعوهم إلى ذلك. يقول وفي التزامنا وانتمائنا الإيماني، وأيضا يعبر عن أهمية كبيرة لهذا الجانب. فميزان الشهادتين ميزان عظيم، عندما تنطلق من إيمان صادق، من اعتقاد إيماني في نفس الإنسان، وارتباط بذلك أيضا التوجه العملي. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذلك، فقال يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بماذا استعمل كل، طبعا سواء الدعوة الصامتة من خلال الكلام أو من خلال، واللي الله تعالى قال هنا ومن أحسن قولا، يعني هذا أحسن الأقوال أحسن الكلام، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله تعالى ذكر هنا قولين، ممن دعا إلى الله يعني استعمل لسانه بهذا، ثم عبر عنه بالدعوة الصامتة، لأن هناك من يدعو بلسانه ويخالف بفعله. الله تعالى جعل الأمرين، دعا إلى الله وعمل الصالح، وأثبت ذلك تلك الدعوة اللسانية بالعمل، ولم يخالف قوله فعله، وقال إنني من المسلمين. يقول فنحن نعبر عن انتمائنا للإسلام، ونؤكد على هذا الانتماء، ونتحرك على أساس هذا الانتماء. قولوا آمنا بالله وما أنزل، الله تعالى يقول قولوا آمنا بالله، ولهذا في القرآن الكريم قل، افترد في القرآن الكريم قل، يعني قل هذه الكلمات وأخبرهم وبلغهم عنها حتى يلتزموها وحتى يعملوا بها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن استعمال المؤمنين في محاوراتهم للسان والبيان، فقال تحدث أيضا عن قصة إيمان من آمنوا النجاشي وأصحابه عندما قالوا، الله تعالى في سورة المائدة ذكر هذا الأمر، يعني عندما آمنوا ماذا قالوا؟ لم يكتفوا فقط بإيمانهم في قلوبهم، قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطبع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يعني في هذا الكلام، يعني الكلام عبروا به عن إيمانهم، ثم عبروا به عن رغبتهم. طبعا هنا هذا الكلام يعبر عنهم، وفي نفس الوقت هو دعوة لغيرهم، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. الله تعالى قال فأثابهم الله بما قالوا، يعني هذه الكلمات العظيمة، يعني كلمات ربما محدودة من حيث ألفاظها، ولكنها كلمات كان لها تأثير كبير. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فتعبيرنا عن، يقول سيد الملك، فتعبيرنا عن انتمائنا للإسلام وللإيمان، وشهادتنا لله بوحدانيته وألوهيته وربوبيته، وما يتبع ذلك في إيماننا بالله سبحانه وتعالى، تعبير عن الإيمان بالرسالة الإلهية جانب أساسي مهم، بل هو أول جانب نعبر به عن إيماننا، ونعلن إيماننا، ونفرح بذلك الإعلان، فيكون أولا ترسيخ، لأن حتى الإنسان عندما يقول بلسانه هو يرسخ هذه الحقيقة، ويذعن لهذه الحقيقة، ويبين أنه منطلق في هذه الحقيقة. ولذلك إذا حوسب أو نوقش في تصرف يقول أنا منطلق بهذا الأمر، منطلق من إيماني بالله ولا أستحي. يعني البعض للأسف، يعني مسلمين في حوارات مع أجانب يستحون من هذا الأمر، المؤمن لا يستحي، يقول أنا مؤمن، وموقفي مثلا الصلب في مواجهة أو في إعانة إخواني مثلا في فلسطين لأني أخاف أن يعاقبني الله. يقال له لماذا لا تخاف أمريكا؟ نقول لأن أمريكا لا تساوي شيء، أمريكا قشة أمام الله، ضعيفة أمام الله، ولذلك أنا أخاف عقوبة الله إن قصرت ولم أؤدي واجبي. هذا هو المؤمن، ينطلق من إيمانه بالله ولا يستحي من ذكر إيمانه بالله. ثم ذكر استعمال اللسان والبيان للتعبير عن إجابة الله تعالى، فقال تعبيرنا عن سمعنا وطاعتنا في انتمائنا الإيمان، كذلك لهذا كذلك له علاقة بالإيمان. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني هذا كذلك من الإيمان، طال يعني تلبية الله، مثل ما نقول في الحج لبيك اللهم لبيك، هذا معناه سمعنا وأطعنا. فكذلك هذا أيضا تعبير عن الإيمان، وتعبير عن الإذعان، وتعبير عن الولاء لله تعالى. ثم ذكر استعمال اللسان والبيان للتعبير عن حقائق الإيمان، حتى في الحقائق الأخرى الإيمان بمختلف أنواعه. قال الإيمان بما أنزل الله تعالى، كما في قصة الحواريين في سورة آل عمران، حيث قال ربنا آمنا بما أنزلته واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهنا قالوا الشاهدين، يعني شاهدين حاضرين لهذا الأمر، وكذلك أدلينا بشهادتنا. يقول السيد عبد الملك هذه الشهادة الإيمانية لها أهميتها الكبيرة، وهي من أهم ما علينا من مسؤوليات فيما نقول، يعني أول كلام أهم كلام، ولا نكتفي بقوله مرة واحدة. البعض يتصور أنه شخص بمجرد أن يبلغ سنا معينا أو كافر يسلم فقط يقول هذا الكلام، لا، الشخص يجدد إيمانه كل حين ويعبر عنه، يقول فيما نقوله وفيما نعبر عنه وفي كلامنا الذي يعبر عن انتمائنا الإيماني. ثم ذكر استعمال اللسان والبيان للتعبير للإعلان عن الإيمان، فقال ثم في إعلان الإيمان نفسه كموقف يتحرر فيه الإنسان من العبودية للطاغوت. طبعا ولذلك أحيانا بعض الناس الذين يتوبون يكون في جهة معينة أو في سلك معين أو مع طاغوت، فيعلن، لا يكتفى منه فقط بالتوبة العادية، بل يعلن تبرؤه من ذلك الطاغوت، ويعلن ولاءه للمؤمنين، يعني هذا ضروري، لأنه كان قبل ذلك ربما له أتباع أو ناس يقتدون به، فعندما يتبرأ من الطاغوت ويعلن ولاءه للصادقين، فهنا يكون ذلك أيضا تعبيرا عن الإيمان، وبالتعبيرا عن ما في الصدر. اللسان طبعا لا يكتفي فيه فقط حتى بدعوة الآخر، بل نعبر عما في صدورنا من الحقائق التي اقتنعنا بها وأذعنا لها. قال ثم في إعلان الإيمان نفسه كموقف يتحرر فيه الإنسان من العبودية للطاغوت، ويؤكد من خلاله اتجاهه في الحياة على أساس من عبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطالب يعني أصحابه، طالب أحيانا يأتي بالبيعة، كل مرة تأتي بيعة، مثل بيعة الرضوان، مثل بيعة العقبة. لماذا؟ لأن اللسان يعبر. أنتم يعني أنتم الآن أعلنوا عن أنفسكم، هل أنتم تريدون اتباع رسول الله؟ هل تريدون نصرة رسول الله أم لا؟ بحيث إذا شئتم أن تنصرفوا فأنتم أحرار، لكن إذا بايعتم طبعا البيعة تدل على الانتماء، وتدل على الموقف، وتدل على الممارسات، تقتضي ممارسات كثيرة، لذلك تدخل هذا أيضا في سياق الإيمان، لأن البيعة لرسول الله هي في الحقيقة بيعة لله. الذين إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه، وهكذا البيعة لأولياء الله، البيعة للقادة الراشدين الصادقين السائرين يعني خلف القرآن، حلفاء القرآن، هؤلاء أيضا يعني بيعتهم بيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن ذلك، فقال ولهذا نجد في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت تحدثنا عنه في كثيرا في الجزء الخاص بمنابع الضلال والإضلال، الطاغوت المجاوز للحد، الشيطان وأوليائه، المستكبرين، كل هؤلاء، كل من يسير على خلاف الطريق المستقيم، كل من يسير على خلاف المنعم عليهم، فهذا الذي يكفر به ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ما يؤكد هذه المسألة أن توجهنا الإيماني في مسيرة حياتنا عندما يكون على أساس صحيح هو تحرر من العبودية للطاغوت، طبعا هذا من لازمه، هذا من مضامينه حتى يدخل في كل تفاصيل. ولهذا يعني مثلا الصرخة، مثلا الصرخة في التي ذكرها سيد حسين والتي لا تزال تطبق إلى الآن في اليمن، وإن شاء الله تنتشر في العالم الإسلامي أجمع لتعبر عن الموقف. هكذا البراءة التي أعلنها كذلك الإمام الخميني في إيران، والتي حصلت بسببها إشكالات مع السعودية وغيرها، وقتل واستشهد الكثير من الحجاج بسبب تلك البراءة، فهذه أيضا لها دور، هذه تعبر عن الإيمان، لأن البراءة من الطغيان هو في الحقيقة إعلان عن الإيمان، والحمد لله رب العالمين.